رحمه الله عمر بن محمد من عمر بن محمد بن عبد الله السهرودي السهروردي السهروردي في كتابه عوارف المعارف رضي الله عنكم الباب 60 في ذكر إشارات المشايخ والمقامات على الترتيب قولهم في التوبة. قال رويم: معنى التوبة أن يتوب من التوبة. قيل معناه قول رابعة: استغفر الله العظيم من قلة صدقي في قولي استغفر الله. وسئل الحسن المغازلي عن التوبة فقال: تسألني عن التوبة عن توبة الإنابة أو عن توبة الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليه. قال: فما توبة الاستجابة؟ قال: أن تستحي من الله لقربه منك. وهذا الذي ذكره من توبة الاستجابة إذا تحقق العبد بها ربما تاب في صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله تعالى ويستغفر الله منه. وهذه توبة لازمة لبواطن أهل القرب كما قيل: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. قال ذي النون: توبة العوام من الذنوب، وتوبة الخواص من الغفلة، وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم. سئل أبو محمد سهل عن الرجل يتوب من المشي ويتركه ثم يخطر ذلك الشيء بقلبه أو يراه أو يسمع أو يسمع به فيجد حلاوته فقال: الحلاوة طبع البشرية ولا بد من الطبع، وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مولاه بالشكوى وينكره بقلبه ويلزم نفسه الإنكار ولا يفارقه، ويدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بغيره عن ذكره وطاعته. قال: وأن غفل عن الإنكار طرفة عين أخاف عليه أن لا يسلم وتعمل الحلاوة في قلبه، ولكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الإنكار ويحزن فإنه لا يضره. وهذا الذي قال سهل كاف بالغ لكل طالب صادق يريد صحة توبته، والعارف القوي الحال يتمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه ويسهل عليه ذلك. وأسباب سهولة ذلك متنوعة للعارف، ومن تمكن من قلبه حلاوة حب الله الخالص الله الخاص عن صفاء مشاهدة وصرف يقين، فأي حلاوة تبقى في قلبه؟ وإنما حلاوة الهواء لعدم حلاوة حب الله. وسئل السوسي عن التوبة فقال: التوبة من كل شيء ذمه العلم إلى ما مدحه العلم. وهذا وصف يعم الظاهر والباطن لمن كشف بصريح العلم، لأنه لا بقاء للجهل مع العلم، كذا لا بقاء لليل مع طلوع الشمس. وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الخاص والعام. وهذا العلم يكون علم الظاهر والباطن، تطهير الظاهر والباطن بأخص أوصاف التوبة وأعم أوصافها. وقال أبو الحسين النوري رحمه الله رحمة الله عليه: التوبة أن تتوب عن كل شيء سواه. بعده. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. إلى أن قال رضي الله عنكم: قولهم في الورع. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ملاك دينكم الورع. أخبرنا أبو زرعة إجازة بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ على نهر فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضلة في النهر وقال: أبلغه الله عز وجل قوما ينفعهم. قال عمر بن الخطاب: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنيا. قال معروف الكرخي: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. نقل عن الحارث بن أسد المحاسبي أنه كان على طرف أصبعه الوسطى عرق، إذا مد يده إلى طعام فيه شبهة ضرب عليه ذلك العرق. سئل الشبلي عن الورع فقال: الورع أن تتورع أن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين. وقال أبو سليمان الداراني: الورع أول زهد، كما أن القناعة طرف من الرضا. وقال يحيى بن معاذ: الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. سئل الخواص عن الورع فقال: ألا يتكلم العبد إلا بالحق غضب أو رضي، وأن يكون اهتمامه بما يرضي الله تعالى. أخبرنا أبو زرعة إجازة بسنده يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: أعرف من أقام بمكة 30 سنة ولم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء استقاه بركوته ورشائه، ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا. وقال الخواص: الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة، والمعرفة دليل القربة. بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين إلى يوم الدين: رضي الله عنكم ورضي عنا جميعا بكم. قولهم في الزهد: قال الجنيد: الزهد خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التتبع. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: لا زهد في الحقيقة، لأنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزهد، أو يزهد فيما هو له فكيف يزهد فيه وهو معه وعنده، فليس إلا ضلف النفس وبذل مواساة. يشير إلى الأقسام التي سبقت بها الأقلام، وهذا لو اضطرد هدم قاعدة الاجتهاد والكسب، ولكن مقصود الشبلي أن يقلل الزهد في عين المعتد بالزهد لئلا يغتر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقربوا منه فإنه يلقى الحكمة. وقد سمى الله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون، فقال تعالى: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير قيل هم الزاهدون. وقال سهل بن عبد الله: للعقل 1000 اسم، ولكل اسم منه 1000 اسم، وأول كل اسم منه ترك الدنيا. وقيل في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، قيل عن الدنيا. وفي الخبر: العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا، فإذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم على دينكم. وجاء في الأثر: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم، فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله تعالى: كذبتم لستم بها صادقين. وقال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد، وثواب زهدهم زيادة لهم. وقيل: من سمي باسم الزهد في الدنيا فقد سمي بـ1000 اسم محمود، ومن سمي باسم الرغبة في الدنيا فقد سمي بـ1000 اسم مذموم. وقال السري: الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا، ويجمع هذا الحظوظ المالية والجاهية وحب المنزل عند الناس وحب المحمدة والثناء. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: الزهد غفلة، لأن الدنيا لا شيء، والزهد في لا شيء غفلة. وقال بعضهم: الحمد لله على ما يسر من بيان الطريق، وعلى ما وعد لكل سالك مصادق من دفع التعويق، وعلى ما جعل من عواقب الوجهة إليه وترك الرغبات الدنية من أجله من الشرب من أحلى رحيق. له الحمد أبدا سرمدا أولا وآخرا وظاهرا وباطنا بما حمد به نفسه، بما حمده به أنبياؤه ورسله والصالحون من عباده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. حدثنا الشيخ عن هذه المقامات فابتدأ بالتوبة، وقد علمتم أنها الخطوة الأولى. فإذا دخل الإنسان بالتوبة ميدان القرب من الرحمن، كان أول خطبة يضعها في طريق المعرفة الخاصة، استواء السر والعلانية. فصار الخطوة الأولى التوبة على العموم، والخطوة الأولى بعد أن تزج بك التوبة إلى رحاب القرب أن يستوي سريرتك وعلانيتك. يقول أن التوبة إلى الله تبارك وتعالى، رويم يقول أن يتوب من التوبة، فسروا بقول الرابعة العدوية استغفر الله العظيم من قلة صدقي في قولي استغفر الله، وهو بالأقاويل التي سمعتموها يبين معاني في التقوى ومراتب في التقوى ومظاهر للتقوى للتوبة، معاني في التوبة ومظاهر للتوبة ومراتب للتوبة. فهذا يشير إلى الإخلاص وقوة الشهود وعدم رؤية الإنسان نفسه وشهود منة الله عليه. ولما سئل الحسن المغازي عن التوبة قال توبة الإنابة أو توبة الاستجابة، فذكر مرتبتين من مراتب التوبة. سائل قال له ما توبة الإنابة؟ قال تغابن الله عز وجل لما تعلم من قدرته عليك، من أجل قدرته عليك. قال توبة إنابة، توقن بقدرته عليك فتهابه فتترك ما لا يحب. قال طيب توبة الاستجابة؟ قال تستحي من الله لقرب منك وترى إحاطته بك واطلاعه عليك ورؤيته لك فتستحي منه جل جلاله. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كان هذا التجلي العام من الله تعالى، العارفون والمقربون والصالحون أقرب إليه من حبل الوريد، وأمثالنا من المقصرين والغافلين العزاة ما هو بعيد منا، نحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأنواع أهل الفساد والمعاصي والسيئات هو أقرب إليه من حبل الوريد، لكنهم يتناسون ويجحدون ويغفلون عنه ويبارزون بما لم، فلو استشعروا قربه منهم لاستحيوا، ولا أقلع الكافر عن كفره، ولا أقلع المعاصي عن عصيانه، ولا أقلعنا في مظاهر تقصيراتنا عن تقصيرنا، لكنه مع قربه منا نتباعد نحن عنه ونغفل عنه جل جلاله وتعالى في علاه. يقال الذي ذكره في توبة الاستجابة، إذا تحقق العبد بها وشهد قربه منه سبحانه وتعالى، تاب في صلاته من كل خاطر يلم به سوى الله، فيصير توابا بهذا المعنى. الله الله الله الله. ايش قال عليه؟ قال بعض الصحابة قال اشتكي وسوسة في الصلاة، قالوا له تذكر الدنيا؟ قال لا لأن تختلف في الأسنة، يعني الرماح أحب إلي من أن أذكر الدنيا في الصلاة. قالوا فما الوسوسة لتشكوها؟ قال إذا قمت إلى الصلاة جاء الشيطان ذكرنا بعظمة الوقوف بين يدي الله فأذهل عن صلاتي، هذا وسوسة عقو. قال الغفلة عما هو بصدده ولو بأي شيء آخر هذا عده وسوسة، فهو يتوب من مثل هذا. ومن هنا تعرف حسنات الأبرار سيئات المقربين. الواحد منا لو استحضر هيبة الوقوف بين يدي الله في الصلاة عدها حسنة كبيرة ونعمة، هذا الصحابي عدها سيئة. حسنات الأبرار سيئات المقربين، لأن رآها ما تتناسب مع المقام الذي هو فيه، في الحال الذي هو فيه أن يغفل عما هو بصدده من مناجاة باريه ويتذكر أمر سيكون الآن، أنت ملاقي الآن، أنت بين يديه تذكر بعدين وتغفل عن الآن، رأى هذا قل أدب معلوم. والآن هو بين يديه ويروح فكر كيف أرجع بعدين، من الآن أنت بين يديه ما عاد شيء بعدين ايش بعدين دساع انت قلت لك ايش بينك وبينه خلاص هو قد امامك. شفت كيف هذا صاحب مقام القرب. ولهذا قالوا فيه ان هذه التوبه لازمه لبواطن اهل القرب، وقالوا وجودك ذنب لا يقاس بذنب، تشعر بنفسك انك عندي شيء وانك مستقل وانك موجود. نقولوا لا لا لا ما هو هكذا، الله الله الله الله لا تشهد سواه أيها العبد المملوك الضعيف. فهذا مقام أهل القرب، اللهم قربنا إليك زلفاء. يقول لك أن بعض الناس يقول تبنا من الذنوب وتقاعد تخطر على بالنا وربما وجدنا شيء من حلاوتها، كيف هذا وإيش هذه المصيبة؟ قال لك رؤية الحلاوة هذه بحكم الطبع البشري إذا اقترن بها الإنكار والفرار إلى الرحمن فلا تضرك، وهي لا تزال معك بحكم طبع بشريتك إلى أن تذوق الحلاوة العليا. فإذا ذقت الحلاوة بالله وبقربه انتهت، ما عاد يبقى لها وجود، هذه ما عاد يبقى لها وجود أصلا، تنقلع من الباطن. بل قد يصل الحال بالصادقين المقربين إلى أنه من بعد أن فتن من تلك الذنوب واقتلاع حلاوته من أي شيء سوى الله تعالى يذهب ذكرها منه حتى لا يستطيع أن يذكر شيء، كما يحصل من فضل الله على التائبين بصدق أن ينسي الملائكة ما عملوا ويمحوه من الكتب وينسي جوارحهم وينسي الأرض. فجماعة أيضا من الصادقين هم في الحياة الدنيا وفي قربهم تذهب عنهم ذكر الذنوب من أصلها حتى لا يبقى لها وجود، ويتحولون وجودها فقد فنوا في وجوده ونسوا كل ما كان منهم وإليهم، فما عاد بقي شيء منهم ولا إليهم، وأخذوا بما غيبهم من فضله سبحانه وتعالى. وإلى الإشارة إلى المقامين، أن السالك في البداية يتألم من الذنوب ويتندم عليها، فإذا أذيق حلاوة القرب والمناجاة ما عاد قدر يتذكر الذنوب. سئل الجنيد بن محمد يقول له ما التوبة؟ قال أن لا تنسى ذنبك، يشير إلى حال المبتدئين والسائرين في طريقهم. كان واحد عنده من أرباب المعرفة اللي قد ذاق الحلاوة، قال لا يا جنيد التوبة أن تنسى ذنبك. قال كيف ذاك يا رأى؟ هل يتكلم الرجل عن ذوق وحال وإلا كذا معه كلام؟ قال له إذا كنت في حالة الجفاء فنقلك من الجفاء إلى الصفاء، فذكرك للجفاء وأنت في حالة الصفاء من الجفاء، هي تروح ترجع تذكر الجفاء. قال صدقت، يعني تصاحب ذوق، فهمت معنى من نهايات التوبة. قال وهكذا لا تفارق هذه الحلاوة حتى يذوق الحلاوة العليا الثانية، فحلاوة الدنيئات تبقى بحكم البشرية حتى يذوق الحلاوة العلويات، فإذا ذاق الحلاوة الأعلى انتهت، ما عاد لها بقي طعم ولا حلاوة وقعت سيئة. وهكذا يقول وقد بيّن لنا مظاهر هذه التوبة، واختموا بقول أبو الحسين النوري التوبة أن تتوب عن كل شيء سواه، مشير إلى كمال في مراتب التوبة، حيث يتوب صاحبها عن كل تعلق بغير الله، عن كل التفات إلى غير الله، عن كل نظر إلى غير الله، عن كل شهود لغير الله، فيكون لله وباسم على قدم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه النهايات في التوبة لا نهاية لها، ما من رتبة إلا وفوقها رتبة، وما من رتبة إلا وفوقها رتبة. يا معطي أعطنا ولا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا. كيف أنتم في التوبة؟ اعكف على بابه فأنت مقبول وسوف تبلغ ما تريد من سوء، فجود ربك واسع ومبذول. المعتكف منكم يعكف على هذا الباب تائب إلى الله، يقول: والورع ملاك دينكم الورع، فضل العلم أفضل من العبادة، وملاك الدين الورع. وفي اللفظ عند ابن عبد البر بسند صحيح عن عمرو بن قيس مرسلا: خير دينكم الورع. وجاء لك بالحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ على نهر، فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر وقال: يبلغه الله عز وجل قوما ينفعهم. رواهنا من طريق السلمي، يقول: أخرجه الطبراني في الكبير والخطيب في التاريخ. اللهم صل عليه وعلى آله. توضأ على نهر فلما فرغ من وضوئه أفرغ فضله في النهر، يقول: أزوج قوما ينفعهم. ما أحرصه على الخير للأمة وعلى نفع الأمة صلى الله عليه وسلم. في الإشارة إلى الورع يقول سيدنا عمر: لا ينبغي لمن أخذ بالتقوى ووزن بالورع أن يذل لصاحب دنياه، أي يقبل منه الشبهة ويداريه على المحرمات وعلى المكروهات. قال معروف القري: احفظ لسانك من المدح كما تحفظه من الذم. تورع، تورع في كل ما تقول، هذه أيضا مظاهر ومراتب ووجوه الورع. يقول سيدنا الحارث المحاسبي: وصل به الحال إلى أن على طرف إصبعه عرق، إذا مد يده إلى طعام في شبهة يضرب العرق عليه فيكف عنه، جعل الله له علامة. وقال بعض العارفين: قال إن كان يضرب في عرق فيضرب في 70 عرق، فيضرب في 70 عرق يضرب، ما أقدر على الشبهة. وذكر بعدين مظهر آخر من مظاهر الورع، يقول الشبلي: أنت يتشتت قلبك عن تتورع عن يتشتت قلبك عن الله طرفة عين. تورع، تورع عن لحظات الغفلة ولو مقدار طرفة عين تنصرف عن الله، تورع عنها. قم في مقام الشهود الدائم، هذا نوع عجيب من الورع، كلها مظاهر ورع. لا يتكلم العبد إلا بالحق، غضب أو رضي، ضبط نفسه في حال الرضا والغضب، مظهر الورع. يكون اهتمامه بما يرضي الله. يذكر بعض مظاهر أهل الورع، يقول: أقام في مكة 30 سنة لم يشرب من ماء زمزم إلا من ماء اشتقى بركوته وريشائه من البير، لما يخاف من الشبهة فيما يصل بالأواني الأخرى، ولم يتناول من طعام جلب من مصر شيئا من المدن والقرى، ولكن يتورع. هم درجات في الورع، الورع دليل الخوف، والخوف دليل المعرفة، والمعرفة دليل القربة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ثم انتقل يحدثنا عن الزهد، وقال: الزهد أن لا تعد نفسك مالك لشيء، لأن المالك هو الله. وهذا معنى قول الزهد: خلو الأيدي من الأملاك والقلوب من التتبع. سئل شبلي عن الزهد قال: لا زهد في الحقيقة. كيف لا زهد في الحقيقة؟ قال: تزهد في عنيش الشيء اللي ما هو لك ولا مكتوب لك، تزهد في حق غيرك ما له معنى، والذي هو مكتوب لك لابد ما قدر لماضي غيك أن يمضغه فلابد أن يمضغه، وتزهد في إيش هو قدر حقك ما لابد لك منه. يشير إلى تأمل ما قسم الله لك وأنه حاصل لديك، الذي يقسم لك حاصل لديك، والذي لغيرك لن يصل، فاشتغل بربك والذي عليك، حتى لا ينشأ عند الزاهد معنى أننا زهدت أننا زهدت. وأورد لنا الحديث الذي رواه البخاري في الكنى وابن ماجه وغيرهم، إذا رأيتم الرجل قد أودي الزهد أوتي زهدا في الدنيا ومنطقا فاقربوا منه. الله. المشهور في الحديث كما ذكر وقلة منطق يعني صمت، قد أوتي زهدا في الدنيا وقلة كلام، فاقربوا منه فإنه يلقن الحكمة. إذا عنده زهد في الدنيا وكلام كلام قليل، هذا شوفوه صاحب حكمة قلبه مشحون بالخير. سمعت؟ ولذا يقولون أهل الظاهر الآن هذا وأهل الحس والعلوم المعتنى بها لنفسيات الناس ولإدارة شؤونهم، قالوا أن أكثر أهل الإبداع يقولون يكونوا بطيئين ويحضر جلسة يسكت فيها طولها وفي الأخير يجيب بالحل وهو قليل الكلام. هذا كان يتحدثون عنه العارفين. وهكذا قال: سمى الله الزاهدين علماء في قصة قارون، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. جهال ذولا. قال: الذين أوتوا العلماء ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فسمى الزهاد علماء، وثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا قيل عن الدنيا أي عن إرادتها. شوفوا الحديث هذا صحيح الذي ذكره: العلماء أمناء الرسل على عباد الله تعالى ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في الدنيا، فإذا خالطوا السلطان ودخلوا في الدنيا فقد خانوا الرسل، فاحذروهم واجتنبوهم. خالطوا السلطان مخالطة المداهن في الدين والمقر على مخالفة الشريعة، غير مخالطة الناصح الزاهد، مخالطة المتوصل إلى الخير والكاف عن الشر. ودخلوا في الدنيا دخول الراغبين فيها المتعلقين بها الحريصين عليها. فإذا رأيت عالم حاله هكذا مع سلطان وحاله هكذا مع الدنيا فاتهمه. إيش يقول صلى الله عليه وسلم؟ العلماء أمناء الرسل على عباد الله ما لم يخالطوا السلطان ويدخلوا في الدنيا، فإذا خالطوا السلطان ودخلوا في الدنيا، خالطوا السلطان مخالطة رغبة في السلطة أو تعظيم لأجلها شانها أو ميل إليها أو مداهنة لأربابها، وإلا فكانوا من بعده الخلفاء هم السلاطين وخلطاؤهم كبار علماء الأمة. سيدنا أبو بكر هو السلطان وجلساء كبار علماء الأمة، سيدنا عمر كذلك، سيدنا عثمان كذلك. فعلم أن المراد بالسلطان ما خرج عن دائرة الشرع أو كانت ملمح صاحب إرادة السلطة ومنازعة أهلها أو تقرب إليهم تمهيدا لذلك أو مداهنة لهم على أمر الله تبارك وتعالى رغبة في شيء من متاع الدنيا أو مصالحها. كذلك دخولهم في الدنيا، دخولهم في الدنيا دخول راغب فيها معظم لا مائل إليها غير متورع في أخذها إلى غير ذلك. فإذا تم هذا من منسوب إلى العلم فقد خانوا الرسل، ما أدوا النيابة على وجه المرسلين، فاحذروهم واجتنبوهم لأنهم قطاع الطريق على عباد الله يغشون خلق الله تبارك وتعالى. وأورد لنا حديث: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم بها بصادقين. يقول رواه الحكيم الترمذي في النوادر، والبزار من حديث أنس بسند صحيح، والبزار العقيلي من حديث أبي هريرة، والطبراني في من حديث عائشة، وابن النجار من حديث زيد بن أرقم عن مجموعة من أصحابه. الحديث الأول اللي ذكرناه نقول حديث صحيح، وقد زعم ابن الجوزي أنه في الموضوعات قال وله سند صحيح. وهذا الحديث الآخر الثاني رواه البزار بسند حسن، لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن العباد سخط الله ما لم يبالوا ما نقص من دنياهم، ما دام لا يبالون ما نقص من دنياهم إذا سلم دينهم فتدفع عنهم لا إله إلا الله، فإذا آثروا دنياهم على آخرتهم قالوا لا إله إلا الله قال الله كذبتم لستم بها بصادقين. فالله يجعلنا من الصادقين بلا إله إلا الله، والصادقين في لا إله إلا الله، والصادقين على لا إله إلا الله. قال سهل: أعمال البر كلها في موازين الزهاد، وثواب زهدهم زيادة لهم. الله الله الله الله لا يزال. قال بعضهم: لما رأوا حقارة الدنيا زهدوا في زهدهم في الدنيا لهوانها عندهم. وإن كان هذا مظهر من مظاهر الزهد، لكن الشيخ السهروردي يقول عندي أن الزهد في الزهد غير هذا، إنما زهد في الزهد بالخروج من الاختيار في الزهد، لأن الزاهد اختار زهدا وأراد، وإرادته تستند إلى علمه وعلمه قاصر، فإذا أقيم في مقام ترك الإرادة وانسلخ من اختياره كاشفه الله بمراده، فيترك الدنيا بمراد الحق لا بمراد نفسه، يكون زهده بالله تعالى حينئذ، وهذا الزهد في الزهد. فالأول لابد لك من زهد، وإذا ثبت فيه فأكرمك الله بالزهد في الزهد حتى تكون له خالصا. لكن الطريق من هنا تمشي، أول الخطوة الأولى تجي الخطوة الثانية. قال: أو يعلم أن مراد الله منه التلبس بشيء من الدنيا، فما يدخل بالله فيه من الدنيا لا ينقص عليه زهده، فيكون دخوله في الشيء من الدنيا بالله وبإذن منه زهدا في الزهد. والزاهد في الزهد استوى عند وجود الدنيا وعدمها، إن تركها تركها بالله ولله، وإن أخذها أخذها بالله ولله، وهذا هو الزهد في الزهد. ولذا لما أرسل بعض المشايخ من مصر حتى تلاميذه متوجه إلى بغداد العراق، يقول له: إذا جيت بغداد فاسأل عن فلان أخي في الله ثم أقرأه مني السلام. قال: مرحبا. فهو يعلم شيخه هذا وزهده ورعه، فلما ذهب إلى بغداد يسأل عن فلان، قالوا له في محله في المحل فلان، قال: فجيت إذا قصر كبير، قالوا لي هذا، قال: آه هذا اللي من أهل الدنيا ويا شيخي يقول أخي في الله، ولكن ما علي منه، أنا أبلغ وساط شيخي. جاء يسأل عنه، قالوا: هو عند الأمير ما عدونا، قالوا: هو وعادوا عند الأمير، هذا لا مخالطة الأمراء، ولكن لابد بلغ وساط شيخي ما علي منه، هم يرجع وما تكن إلا أقبل بعد قليل إذا حوالي حرس وجنود. قال: هذا اللي من أهل الدنيا، هم من ينصرف. قال: ما علي منه، سأبلغ وساط شيخي. فدخل إلى عنده استأذن، دخل سلم عليه، قال: شيخي فلان يسلم عليك. قال: عليك وعلى السلام ورحمة الله وبركاته، إذا رجعت إليه أبلغه مني السلام، وقل له يقول لك أخوك إلى متى رغبة في الدنيا حتى متى تخرج من قاذوراته. قال: إيش وهذه أغرب عجيب والله، من لي في الدنيا هو شيخي ولا ذا؟ فخرج. ولما رجع إلى مصر وصلت السلام لأخي، فقال: يا شيخ وصلت، لكن وجدت أخاك هذا بحال عجيب وكذا وكذا، وأغرب من هذا قال كذا كذا. بكى الشيخ بكى بكى، قال: صدق صدق صدق، هذا زهد قلبه في غير الله، واستوى عنده الفقد والعدم والإقبال والإجبار، ودخل في الأمر هذا بأمر الله تعالى ولمراد الله لا لمراد نفسه، ونحن متزهدون بهذه الصورة، ولا تزال قلوبنا ميالة لغير الله. فالشيخ يأمرني بأن أرتفع عن هذا المقام، وأنا أتحقق بالزهد، والعارفون يعرفون بعضهم البعض، يعرفون ملامح كلامهم. العوام عندنا يقولون: ما يعرف رطني إلا ولد بطني، وأرباب المعرفة هم اللي يدرون بإشارات بعض، يفهمون كلام بعضهم البعض. قسم الله لنا بنصيب من أذواقهم ومن معارفهم. يقول: فيكون دخوله في شيء من الدنيا بالله وبإذن الله زهدا في الزهد، والزاهد في الزهد استوى عند وجود الدنيا وعدمها، إن تركها تركها بالله وإن أخذها أخذها بالله، وهذا هو الزهد في الزهد. وقد رأينا من العارفين من أقيم في هذا المقام. فوق هذا مقام آخر في الزهد، وهو لمن يرد الحق إليه اختيارا لسعة علمه وطهارة نفسه في مقام البقاء، فيزهد زهدا ثالثا ويترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها وأعيدت عليه موهبة، ويكون تركه الدنيا في هذا المقام باختياره، واختياره قد ارتقى، ما عاده مثل اختياره يوم كان مبتدي، صار اختياره الآن من اختيار الحق جل جلاله، بيسمع بيبصر وبينطق. قال: فيقد يختار تركها حينا تأسيا بالأنبياء والصالحين، ويرى أن أخذها في مقام الزهد في الزهد رفق أدخل عليه لموضع ضعفه عن درك شاوي الأقوياء من الأنبياء والصديقين، فيترك الرفق من الحق بالحق للحق، وقد يتناوله باختياره رفقا بالنفس بتدبير يسوسه فيه صريح العلم. وهذا مقام التصرف لأقوياء العارفين، زهدوا ثالثا بالله تعالى كما رغبوا ثانيا بالله تعالى كما زهدوا أولا لله. فزهدوا أولا لله ورغبوا ثانيا بالله وزهدوا ثالثا بالله، وهم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ونحن نقرأ كلامهم عسى أن تتشوف قلوبنا إلى صدق محبتهم فتعود علينا عائدتهم، وإن كان ما يخلو وقت من أوقات أمة النبي محمد عن المتحققين بهذه المقامات كلها، ما يخلو، ما خلا زمان ولا يخلو زمان، ولكن قد يقلون ويستترون كثيرا، وستروا بجنة الخمول عند ظهور الغي والضلال. ينقلنا إلى الكلام على الصبر عليه رضوان الله تبارك وتعالى، ويأتيكم بالكلام العجيب. يقول: الصبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل خدمة وعلاها. الصبر أن تصبر في الصبر، أي لا يطالع فيه الفرج. قال: الصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يعني كل شيء جوهر، جوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر. فالصبر عرك النفس وبالعرك تلين، والصبر جار في الصابر مجرى الأنفس، لأنه يحتاج إلى الصبر عن كل نهي ومكروه ومذموم ظاهرا وباطنا. والعلم يدل والصبر يقبل، ولا تنفع دلالة العلم بغير قبول الصبر. من كان العلم سائسا في الظاهر والباطن لا يتم له ذلك إلا إذا كان الصبر مستقرا ومسكنا. والصبر والعلم متلازمان كالروح والجسد، لا يستقل أحدهما بدون الآخر، ومصدرهما الغريزة العقلية، وهما متقاربان لاتحاد مصدرهما. وبالصبر تحامل على النفس، وبالعلم ترقن إلى الروح، وهما البرزخ والفرقان بين الروح والنفس، ليستقر كل واحد منهما في مستقره، وفي ذلك صريح العدل وصحة الاعتدال، بانفصال أحدهما عن الآخر عن العلم. والصبر ميل أحدهما إلى الآخر عن النفس والروح، وبيان ذلك يدق. وناهيك بشرف الصبر قول ربك سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل أجر أجره بحساب، وأجر الصابرين بغير حساب. قال الله تعالى للنبي سيد الصابرين: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون. قال: أضاف الصبر إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمة به. أضاف الصبر إلى نفسه سبحانه وتعالى: صبرك إلا بالله. وأضافه إلى النبي محمد بقوله: صبرك وما صبرك إلا بالله. قال: وقف رجل على الشيبلي قال: أي صبر أشد على الصابرين؟ قال: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. فغضب الشيبلي قال: ويحك إيش هو؟ قال الرجل: الصبر عن الله. فصرخ الشيبلي صرخة كاد أن تتلف روحه. الله، هذا الذي ما يطاق وما تطيقه أرواح العارفين، أي صبر أشد على الصابرين؟ رجع يقول له سيدنا الشيبلي: الصبر في الله. قال: لا. قال: الصبر لله. قال: لا. قال: الصبر مع الله. قال: لا. قال: ايش هذا؟ ايش هو عندك؟ قال: الصبر عن الله. صاح الشبلي اغمي عليه من هذا الكلام العظيم. قال: تقدر تصبر عن كل شيء لكن عن ربك تقدر؟ الله الله الله الله الله الله. عندي قال: معنى الصبر عن الله وجه، بكونه من اشد الصبر على الصابرين وجه. وذلك أن الصبر عن الله يكون في أخص مقامات المشاهدة، يرجع العبد عن مولاه استحياء وإجلال، وتنطبق بصيرته خجلا وذوبانا، ويتغير في مفاوز استكانته وتخفيه لإحساسه بعظيم أمر التجلي. وهذا من أشد الصبر، لأنه يود استدامة هذا الحال تادية لحق الجلال، والروح تود أن تكتحل بصيرتها باستلماع نور الجمال. وكما أن النفس منازعة في عموم حال التصبر، فالروح في هذا الصبر منازعة، فاشتد الصبر عن الله تعالى. لذلك قال أبو الحسن بن سالم: هم ثلاثة، متصبر وصابر وصبار. فالمتصبر من صبر في الله، فمرة يصبر ومرة يجزع، والصابر من يصبر في الله ولله ولا يجزع، ولكن يتوقع منه الشكوى وقد يمكن منه الجزع. وأما الصبار فذلك الذي صبره في الله ولله وبالله، فهذا لو وقع عليه جميع البلايا لا يعجز ولا يتغير من جهة الوجود والحقيقة، لا من جهة الرسم والخلقة. وإشارتهم في هذا ظهور حكم العلم فيه مع ظهور صفة الطبيعة. كان الشبلي يتمثل بهذين البيتين: إن صوت المحب من ألم الشوق وخوف الفراق يورث ضرا، صابر الصبر صابر الصبر فاستغاث به الصبر، فصاح المحب للصبر صبرا. صاح المحب للصبر صبر، يقول للصبر اصبر اصبر، جاوز الصبر ويقول للصبر اصبر انت يا صبر. قال جعفر الصادق رضي الله عنه: امر الله تعالى انبياءه بالصبر، وجعل الحظ الاعلى للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل صبره بالله لا بنفسه، قال: واصبر وما صبرك الا بالله. فانت اذا ربطت صبرك بصبر النبي فاض عليك هذا المنهل. وسئل سريع عن الصبر فتكلم فيه، فدب على رجل عقرب فجعل يضربه بإبرته، فقيلوا: لما لا تدفعه بعد العقرب؟ قال: استحي من الله، نتكلم في حال ثم أخالف ما أتكلم فيه، خلنا أصبر، طبق الفعل، طبق القول بالفعل. كما كان يتكلم في القدر سيدنا الجيلاني سمعتم، حية نزلت من سقف كبيرة، قاموا وفزعوا، جاءت لعند الشيخ وهو يستمر في الكلام ما توقف، دخلت التوت بعنقه وهما قطع الكلام، يستمر يستمر يستمر، خرجت وراحت. قال: أخبرنا أبو زرعة ظاهر إجازة بسند عن الجنيد يقول: إن الله تعالى أكرم المؤمنين بالإيمان، وأكرم الإيمان بالعقل، وأكرم العقل بالصبر. فالإيمان زين المؤمن، والعقل زين الإيمان، والصبر زين العقل. أنشد عن إبراهيم الخواص: صبرت على بعض الأذى خوف كله، ودافعت عن نفسي لنفسي فعزتي، وجرعتها المكروه حتى تدربت، ولو لم أجرعها إذن لاشمأزتي، ألا رب ذل ساق للنفس عزدا، ويا رب نفس بالتذلل عزتي، إذا ما مددت الكف ألتمس الغنى، إلى غير من قال اسألوني فشلتي، سأصبر جهدي إن في الصبر عزة، وأرضى بدنيائي وإن هي قلتي. قال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد من نعمة ثم انتزعها، فعاضه مما انتزع منه الصبر، إلا كان ما عاضه خيرا مما انتزع منه. أنشد لسمنون: تجرعت من حاليه نعما وأبؤسا، زمانا إذا أجرى عزاليه احتسى، فكم غمرة قد جرعتني كؤوسها، فجرعتها من بحر صبري أكؤسا، تدرعت صبري والتحفت صروفه، وقلت لنفسي الصبر أوفى، هل لك أسى؟ خطوب أو فهلك أسى، وقلت لنفسي الصبر أو فهلك أسى، إما اصبري ولا لك الهلاك. خطوب لوان الشم زاحمن خطبها، لو أن الشم الجبال، خطوب لو أن الشم، لو أن الجبال زاحمن خطبها لساخت، ولم تدرك لها الكف ملمسا. قالت السيدة فاطمة عليها رضوان الله تعالى: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا، لكن وجدن صدر منظور بنظر من شرح الله له الصدر، مربى بصدر الذي شرح الله له الصدر، فوجد صدر فاطمة عليها رضوان الله تبارك وتعالى. ومن أصبر منها وأوفى وقد علمها الصبر والوفاء، سيد أهل الصبر والوفاء. فما أصبرها وما أوفى، رضي الله عنها وجمعنا وإياكم في زمرتها. الحمد لله، ومن مظاهر جود الله إذن علينا وعليكم وصول الحبايب الكرام من مكة المكرمة أقامهم الله تبارك وتعالى في البلد الحرام مقام الذكر والتذكير والنفع والانتفاع وحمل راية من رايات الخير والدلالة على الله وعقد المجالس الشريفة والارتباط بالأسانيد المنيفة. فالحمد لله رب العالمين، لابد من مواصلة ارتباطاتنا الروحية بمصادرنا الأصيلة. مصادرنا الأصيلة أرباب القلوب متصلة بالقلوب إلى خير قلب وهو قلب الحبيب المحبوب صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ومظاهر بروزه وولادته ونشأته وبعثته مكة المكرمة، ومظاهر هجرته وتديته وانطلاقه في غزواته وإكماله الدين المدينة المنورة. فالحمد لله الذي أكرمنا بصلة القلوب بالسلاسل كلها. فأي مكان عشنا فيه وذهبنا إليه فنحن بارتباط بأفضل الأماكن وبالمكين الذي به تفضلت، الحمد لله على ذلك. ومن هذا المظهر والخير وصولهم إلى عندنا نسمع من الحبيب علوي الحداد ومن معه ما ننتفع إن شاء الله به، وأن الرسل يربطنا بالإجازة العامة في العلم والعمل والتعليم والدعوة إلى الله، وخصوصا في كتب الإمام الحداد بأسانيدهم إلى جدهم الإمام عبد الله بن علوي الحداد، وهي موروثة عندهم من طريق الأخذ والتلقي ومن طريق القلوب والأرواح، مسلسلة بسلسلتها إلى معدنها، ومعدنها عرفتم ما عرفتم من شانه وشانهم عند الله تبارك وتعالى. الله يثبتنا وإياكم ويقبلنا على ما فينا وينظر لينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحبيب عمر يعني ظن فينا ظن حسن، وإحنا بس بارصبر زي ما تكلم هو بالصبر، بارصبر على كلامه، ولا ما عندنا شيء ولا معنا شيء. إحنا لاجينا ملتمسين من تريم وأهلها ومن دار المصطفى ومن فيها ما شاء الله، ونهنيكم بالجلوس في هذه الدار ما شاء الله، ونهنيكم يعني بالحبيب عمر الذي جعلها الله قرة عين عند أهله وعند سلفه، ومن حضر مجالسه ما شاء الله نال فيها كل خير. الحي عبد الحداد قال في الأبيات: يا صابرا أبشر وبشر من صبر بالنصر والفرج القريب وبالظفر، نال الصبور بصبره ما يرتقي وصفت له الأوقات من بعد الكدر، فاصبر هداك الله. كل إنسان يصبر على الحالة الذي هو فيها، إن عنده مرض يصبر عليه، وإن عنده يعني شدة في الدنيا يصبر عليها، وإن عنده يعني في التعليم يصبر على التعليم ويصبر على مراته. فاصبر هداك الله صبر الأولياء الصابرين الثابتين لدى الغير، واعلم بأن الكون مطبوع على التغيير والتكدير فامعن للنظر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصابرين، وأن يجعلنا من عباده عباد الإحسان والامتنان لعبيد الابتلاء والامتحان، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. والحبيب عمر ظن فينا ظن، لكن إن شاء الله يحقق الله الظن الطيب إن شاء الله، وإن كنا يعني عارفين أنفسنا ما عندنا شيء، لكن مثل ما تكلم في الصبر بنصبر على أي طريقة. وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح. إجازة خصوصا في كتب الإمام الحداد، ما نحول على الحبيب عبد الله حداد، ولا إحنا ما عندنا شيء، أجزناكم في كتب الحبيب عبد الله حداد وفي أوراده، وخاصة في الراتب وفي الورد اللطيف. إجازة لكم ولمن أجزتم من الطلبة إن شاء الله، ومن من نفع الله بكم الآن أو مستقبلا. العفو منكم، إحنا ما إحنا الإجازة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم وبارك عليه. صببت دموعا يشهد الحزن والنهاء، أتت من فؤاد بالغرام متيم. الله الله. صببت دموعا يشهد الحزن وأنها أتت من فؤاد بالغرام متيم، وليس له من ذي التتيم مشرح سوى أن يرى معشوقه فيسلم. الله الله الله صلى الله. يقول له المعشوق: لا تخش بعد ذا حجابا ولا طردا، فعهدي متمم، متى ما أردت القرب مني فنادني. ألا يا رسول الله إني مغرم. الله الله. أجيبك من بعد وإني جليس من بحبي مشغول بذكري مترجم. حلفت يمينا إن قلبا يحبكم عليه عذاب النار قطعا محرم. الله الله الله الله. وكيف بمن قشامكم كل ساعة؟ فهذا يقينا في الجنان ينعم. سلام عليكم والسلام ينيلني كمال شهود بالجلال ويلهم. الله الله الله. لساني تحيات تليق بقدركم أكررها في حيكم وأهمهم. سلام على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. سلام على قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لقلب بنور الله دوما مقيم يناجي إله العرش في كل لحظة وإن نامت العينان ما نام فاعلموا. الله الله الله. سلامي على صدر الرسول محمد. صلى الله عليه وسلم. سلامي على صدر الرسول محمد. لصدر رحيب بالعلوم مطمطم عليه لواء الحمد ينصب رفعة ومن تحته الأنباء والرسل يزحم. الله الله الله. عليه صلاة الله ثم سلام يا عمان كل الآل ها نحن نختم. صلى الله عليه. صلوا صلى الله على محمد. البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه. الله. البشير النذير السراج المنير الله سيدنا محمد صلى الله خوال منه فضل الذي البشير النذير الله السراج المنير الله سيدنا محمد صلى الله سبع الطيبة الله فوق ظهر البراق الله واتى لنا بالوثاق واستقمنا عليه البشير النذير السراج المنير الله سيدنا يشبه القمر الله ودمع عيني جرى من فراق علي الله البشير النذير الله السراج المنير الله سيدنا محمد صلى الله عليه الله وهو جد الحسين الله طيب ثم زين الله وسيد الثقلين كلكم صلوا عليه البشير النذير الله السراج المنير الله سيدنا محمد صلى أردنا نجعل وقت الاعتكاف من الليلة إلى الليلة القابلة ولكن كنتم تستعدون ل 24 ساعة تحاولوا تتفرغون فيها بما استطعتم تكون من عصر الثلاثاء إن شاء الله أو من صباح الثلاثاء إلى الأربعاء إلى صباح الأربعاء من فجر الثلاثاء إن شاء الله معكم أحد واثنين بكرة أيوة بعد بكرة إن شاء الله من فجر الثلاثاء تكون إلى فجر الأربعاء الذي له فرصة يحب أن يعتكف في أي وقت ساعة ساعتين ثلاثة أربعة خمسة قال أكثر مفتوح باب الاعتكاف إلا أدب الاعتكاف في الوجه إلى الله تعالى وأعماله في الذكر الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم الأشياء التي نريدها في الاعتكاف لا يبدأ أحد بكلام قط غير السلام إذا لقي أحد في طريقه وهو ذهب إلى الوضوء وغيره السلام والابتسام من دون كلام ما يبدأه بكلام فإذا سئل أجاب بأخصر ما يمكن في خلال 24 ساعة ما يبتدي الخلق بكلام يوجه قلبه إلى أن يخاطب الخالق يخاطب الخالق يخاطب الخالق يخاطب الخالق ولا يبدأ أحد بكلام إلا السلام إذا لقي أحد وهو ماشي في طريقه ونحوه فعلى مثل هذا الحال من الآداب التي جئت بين بعضها إن شاء الله أي وقت واحد اعتكاف الواحد منكم فليعتكف اعتكاف الجميع إن شاء الله الكل مستعد وقادر يكون من خلال فجر الثلاثاء إن شاء الله إلى فجر الأربعاء وبالله التوفيق الفاتحة آمين بنظر الله وعناية الله وتوفيق الله وتأييد الله يكتبنا وإياكم في ديوان المتحابين فيه ومجتمعين على ما يرضيه الموفقين لما هو أحب إليه في كل قول وفعل ونية وسكون يجعل لنا سبحانه وتعالى النصيب الأوفر الأوفى من منحه وهباته لأهل القلوب السليمة مسؤولة السخيمة وأهل المراتب العظيمة أن يمنحنا وإياكم الرضوان ويصلح لنا كل شأن ويرعانا برعاية سيد الأكوان والصالحين الزيان ويدفع الآفات عنا ويفر حظنا وإياكم من هذه الأيام والليالي ومن ذكرى الإسراء والمعراج من صاحبها عليه الصلاة والسلام يجعلنا وإياكم في خيار أمته وفي كمل أنصاره وأهل حسن متابعته يبلغ الكل منا ومنكم ما نوى فوق ما نوى وما نتحدث عنه من مقامات الصالحين ومقامات اليقين ومن أحوال أهل اليقين الله لا يحرمنا وإياكم الحظ الوافر الوافي منها مع اللطف والعافية، ويرزقنا التحقق ويرزقنا التمكين ويرزقنا الاستقامة، ويتحفنا بأنواع الكرامة، ويفرج كروب الأمة ويكشف الغمة، ويعامل بمحض الجود والرحمة، ويؤمن بكمال حسن سابقة وحسن الخاتمة في لطف وعافية. نبي اللهم صل وسلم وبارك.